Allah'ın mineşşeytanirracim. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها جنات تجري من تحتها

وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. وسخر لكم الأنهار ولكم الأنهار وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه ف